وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم به. ففي العام شمول. كنا تكلمنا على شيء من هذا الموضوع هو تعريف العام، وقلنا أن العام يقول علماء الرسول أنه من عوالم الألفاظ، ومعنى من عوالم الألفاظ أنه يعلم اللفظ، يعني يوصف به اللفظ ويقال هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص، يعني أنه من عوالم، يعني أنه يعلم اللفظ. والمؤلف عرضه فقال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. ثم قال اشتقاقا من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، اي شملتهم به. ففي العام شمول. وذكرنا ان الصوفي قال: اجل التعاريف هو اللفظ الدال على جميع اجزاء ما هي مدلوله، اللفظ الدال على جميع اجزاء ما هي مدلوله. يقول الصوفي: هذا هو اجل التعاريف. والبيضاوي عرفه بقوله: هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له في وضع واحد، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له في لفظ واحد. وتلاحظون أن تعريف الصوفي وتعريف البيضاوي ذكر فيه اللفظ، يعني إشارة إلى أن العموم من عوالم الألفاظ، كلاهما ذكر فيه اللفظ. وألفاظه الموضوعة له أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، نحو: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا المؤلف يتكلم الآن على ألفاظ العموم، أو نسميها علماء الأصول أدوات العموم. وهذه الألفاظ أو الأدوات، أدوات العموم، إذا رأيناها علمنا أن تنفع. إذا رأينا هذه الأدوات هذه الألفاظ علمنا أن تنفع. فقال: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. قال: الاسم الواحد المعرف بألف واللام. وبعضهم يقول: المفرد المحلى بألف الإبراهيم. وضرب مثالا كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. وأمثلة كثيرة: ولا تقرب الزنا، إلزم العلم، أكرم الجار. فكلمة الجار مفرد محلى بألف، يشمل تناول أي جار، سواء كان من جهة الشمال، جهة الجنوب، أمامه، بعيد عنه، قريب عنه، وتناول الجار. ولا تقرب الزنا يتناول اي زنا. لو لاحظوا معي قول الله تعالى: ولا تقرب الزنا، فيها عمومات. او اذا قلنا مثلا: لا تاكل الحرام، فيها عمومات. اين العمومات؟ لا تاكل الحرام، فيها عمومات. نعم. اي نعم. لا هذه يعني حرام المفصل المحمدين، هذا عموم واحد، أقول هذا عموم. وفي عموم آخر، نعم، أنه هو الفعل اليمكن. فإذا قيل مثلا: لا تأكل الحرام، عندنا عمومات. العموم الأول: لا تأكل، فإنه يتناول جميع أنواع الأكل، جميع أنواع الأكل، هذه عامة. الحرام جميع أنواع الحرام، هنا عمومات. وألفاظه الموضوعة له أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، نحو: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. لاحظوا المفرد المحلى بالألف. طبعا إذا كانت العهدية، إذا كانت العهدية فإن لا تجد المستغرق، لا تجد العموم، إنما يجد العموم إذا كانت المستغرق. ولهذا أيها الإخوة، وأحيانا يفصح العرف. العز بن عبد السلام سأل القرافي، والقرافي هو يعني من هو في صدر قول قواعد الرسول. قال: ولما قال الشافعي رحمه الله حينما قال علي الطلاق انه قال فتعطلق واحده؟ اذا قال علي الطلاق، الشافعي رحمه الله قال تقع طلقه واحده. ومقتضى القاعده الاصوليه اذا قلنا ان المفرد المحلى بألف للعموم انه مستغرب، يستغرق جميع أفراد الطلاق الصالح للإيقاع، فيكون ثلاث. لكن يقول الشافعي قال واحدة. هذا سؤال العز بن عبد السلام في القرافي. القرافي فكر فيها وقال أرى أن المراء لاحظ القرافي أن هذا يمين، واليمين يراعى فيها العرف، واليمين يراعى فيها العرف، فكأن العرف يقضي بأن يكون فرقة واحدة، وإلا على مقتضى قواعد الأصول أن يكون ثلاث فرقات. بقي معنى بشارة يا الإخوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول، نحن ضعيف تنزه من البول، فإن عامة على هذا القبر تنزه من البول. البول مفرد محلى بأل، يفيد معنى يأخذ العموم. فإذا قلنا بهذا مثل العموم معناها يلزم أن الأصل في الأبوال النجاسة، الأصل في الأبوال النجاسة إلا ما سلم الأبوال عند رسول الله. أما جميع الأبوال فالأصل فيها النجاسة، لأنه قال تنزه من البول، والبول مفرد محلى بأل، فيفيد جميع أنواع البول أو جميع أفراد البول، سواء بول إنسان أو بول حيوان أو غير من أنواع الأبوال داخلة في هذا. فخرج بول مأكول اللحم بالسهم، ويبقى الأصل أنه نجس. أيضا بقي معنى الإشارة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال تحريمها التكبير وتحريمها على مقتضى القاعدة الأصولية. إذا قلنا بأن تحريم التكبير والتكبير مفرد محلى بأل، يفيد ماذا؟ يفيد جميع أنواع جميع أفراد التكبير، يفيد جميع أفراد التكبير. فهل مثلا لو أن الإنسان دخل في الصلاة فقال الله الأكبر هل يصح دخوله؟ قال العلماء لا. والحلال رحمه الله قال لا إلا بكلمة الله أكبر فقط هي التي تسمى هذا الصلاة. إذا ما الجواب عن هذا؟ قالوا أن التحريم تحريم والتكبير في العهد ليس في العموم، وإلا لو جعلناها للعموم لكان الإنسان يدخل في الصلاة بالله أكبر أو الله الكبير أو أكبر الله سهلا. إذا قلنا بأن عامة تتناول جميع أفراد صالح، لكن نحملها على العهد ونقول لا يصح دخول الصلاة إلا بكلمة الله أكبر، لأن النبي الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتم من الصلاة. أيضا تحملها التسليم، كلمة التسليم ما أداة العموم فيها؟ مفرد محلى بأل، فيتناول جميع أنواع التسليم. فلو قال عليكم السلام يعني يتحلل الإنسان من صلاته بكلمة عليكم السلام، قال لا. إذن معناه نقول نحملها على أن المقصود بها العهد وليس الاستغراق، يعني لو حملناها على الاستغراق وحملها على الاستغراق لكان الإنسان يتحلل من صلاته من أي فرض من أفراد التسليم. الجمع المعرض هذا ليس اسم جمع، هو جمع ليس اسم جمع، لأنه أن الكتاب عن قاله اسم جمع الحقيقة هو جمع، جمع ذكر سالم فقط للتسبيح، جمع ذكر سالم المحلى بأل في العموم. فإذا معناها أن أل إن دخلت على مفرد الاستغراقية فارق العموم، وإن دخلت على جمع فارق العموم. والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، كمن دخل داري فهو آمن، وما فيما لا يعقل، نح ما جاءني منك أخذته، أي استفهامية أو وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة. استفهامية أي كن يأتيني بعرشها، أي استفهامية بذلك أي كن يأتيني بعرشها، أي وقت تخرج، أي وقت تذهب إلى المدرسة إلى الجامعة، أي وقت أي وقت تقام الصلاة هنا، أي من يعقل وما لا يعقل، أي في الجميع، يعني تتناول من يعقل ومن لا يعقل. نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه، نحو أي عبيدي أي عبيد جاءك فأحسن إليك، وأي الأشياء أردت أعطيتك، أي الأشياء أردت أعطيتك، هذه موصولة. وأين في المكان نحن أينما تكن أكن معك، نعم، والوصول أيضا مثال. ثم لننزعن من كل شيعة أيدك أشد على فحبان. ومن قول الشاعر أيضا إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيدهم، رواية مشهورة بالضم وروية بالنقل، مشهورة بالضم، فسلم على أيدهم أفضل، يعني على أيدهم هو أفضل، على أيدهم هو أفضل. ومتى في الزمان نحن متى شئت جئتك، وما في الاستفهام نحو ما عندك، والجزاء نحو ما تعمل تجزى به. الجزاء هو الشر، المقصود بالجزاء هو الشر، يعني ما تعمل تجزى به. وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو علمت ما عملت، والخبر بدل الجزاء نحو عملت ما عملت. غيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية. لما قال والجزاء وغيره، يعني قالوا في نسخة والخبر، فيكون إذا قال يعني والجزاء وغيره فيكون غيره والخبر، وإذا قال والخبر وغيره فيكون غيره والجزاء. ولا في النكرات نحن لا رجل في الدار. نعم، قال تعالى فلا رحمة ولا فسيحة ولا جدالة، يعني أي رفض فهو من يرعى، وأي فسوق فهو من يرعى، وأي جدال فهو من يرعى، فلا رفض ولا فسوق ولا جدال. بقي معنى بشارة أيها الأخوة الجمع، إذا دخلت عليه أل، أل إذا دخلت على الجمع الجمع، وبعض العلماء يقول أنها تسبيبها معنى الجمع وتجعلها للجمع. إذا دخلت أل على الجمع، بعضهم يقول أنها تسبيبها معنى الجمع وتجعلها للجمع، وبعضهم يقول لا، معنى الجمع بعض. الحنفية رحمه الله يقولون أنها تسبيبها معنى الجمع وتجعلها للجنس فقط، والجنس يصدق بواحد. والشافعية والجمهور يقولون لا، يبقى معنى الجمع فيها. ويترتب على هذا لو قال إنسان مثلا والله لا أشتري العبيد، والله لا أشتري العبيد، فكلمة العبيد جمع تقترن بأل، فإن قلنا أن أل سلبته معنى الجمع وجعلته للجنس معناها لو اشترى واحدا يحل، وإن قلنا أن الجمع باقي، قلنا أن الجمع باقي، وعلى القول بأن أقل جمع ثلاثة لا يحنث إلا إذا اشترى ثلاثة، واضح وغير واضح. فأل إذا دخلت على الجمع، الحنفية رحمهم الله يقولون أنه يكتبها أل تكتبه معنى الجمع وتجعلها إلى الجنس فقط، والجنس يصدق بواحد. والشافعية أو الجمهور يقولون لا، أنه يبقى معنى الجمع حتى ولو دخلت على الجمع. لهذا لو قالوا والله لا أصل مثلا كذا، أو والله لا أشتري العبيد مثلا، فيقولنا مثلا أنه سلبه معنى الجمع وأصبح الجنس لو اشترى واحدا يعني. وإن قلنا بأن اسم الجمع باقي أو معنى الجمع باقي لا يحمل إلا إذا اشترى ثلاثة. وفي معنى الإشارة أيها الإخوة إلى كل، المؤلف رحمه الله ما ذكر كل، وكل كما يقول أهل الأصول هي أم الباب. وبعضهم يقول ليس في لغة العرب أوسع من كل، ليس في لغة العرب أوسع من كل. وكل هذه إن أضيفت إلى معرفة، إن أضيفت إلى معرفة فإنها تدل على الأجزاء، وإن أضيفت إلى نكرة فإنها تدل على الأفعال. مثال ذلك مثلا إذا قلت مثلا قرأت كل الكتاب فكل أضيفت إلى معرفة، ما الذي يدل عليه كلمة قرأت كل الكتاب؟ جميع أجزاء الكتاب قرأت. إذا أضفتها إلى معرفة قلت قرأت كل كتاب، قرأت كل كتاب يعني تناولت الأفراد، ما تناول الأجزاء، تناول الأفراد يعني جميع كتب. إذا قلت مثلا يعني دخلت مثلا يعني كل البيت مثلا، معناها يعني جميع أجزاء البيت رأيتها. إذا قلت مثلا دخلت كل بيت، كل بيت معناها بيت فلان وفلان وفلان، معناها كل البيوت اللي في الحي. إذا قيسها دخلت كل بيوت، كل بيت في الحي، معناها كل بيت في الحي دخلت. نعم. عليه هذه النقطة كل أخوتك لم تحضر، معناها أن جميع أخوتك لم يحضر. إذا قلت كل أخوتك لم يحضر، إذا قلت ما حضر كل أخوتك، لحظة يتقدم الناس، ما حضر كل أخوتك، ما الذي تدل عليه؟ حضر أنه حضر بعضه، نسميه سبب العلم، أنه حضر بعضه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين، لما نصلى الرباعية ركعتين، صلى انصرف من ركعتين الرباعية، فقال من يدين يا رسول الله أنسيت أم كسرت الصلاة؟ أنسيت أم كسرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الصحيح في الدليل، قال كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. هل هذا من عموم السبب ولا من سبب العموم؟ من سبب. كل ذلك لم يكن، يعني لا أنسهم ولا كسرت الصلاة. لو قال لم يكن كل ذلك، ما يكون معنى؟ يعني كان بعض، يعني حضر مني إما سهل وإما كما صار، لكن لو قال كل ذلك لم يكن. فلهذا إذا قلت مثلا كل مثلا أخوتك لم يحضروا، معنى ما حضر. إذا قلت ما حضر كل أخوتك، معنى حضر ما حضر. مسألة أقل الجمع، هذه مسألة اختلافية، يعني هو ما أقل الجمع اثنان أو أقل من ثلاثة، لكن يعني مما يعني يتكلموا على الأصول عالما من ذلك المسألة أقل جمع، يقولون أحيانا بعض الألفاظ يكون لها جمع ويسمع لها سماعا، ليس قياسا، يسمع لها سماعا جمع جمع، ويسمع لها أيضا سماعا جمع جمع جمع. وضربوا مثالا من كلمة نعم، النعم قال هي جمع، وتجمع يعني جمع جمع على أنعام سماعا، ثم تجمع على جمع جمع جمع يقال أناعيم. فعندنا جمع اللي هو نعم، وعندنا جمع جمع اللي هي أنعام، وعندنا جمع جمع جمع اللي هي أناعيم. فقال بعض الأصوليين قال إذا قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة فتكون نعم أقلها ثلاثة، فأنعام ما أقلها خمسة وعشرة، وأناعيم ما أقلها سبعة وعشرين، يعني أقل جمع في أناعيم سبعة وعشرين. فكان بعضهم ذكر بعض الأصوليين قول، فقال بعضهم كان يقرر هذه المسألة، فقال له يعني بعضهم قال له ما الأقاويل في ذلك؟ طبعا الأقاويل جمع جمع أقوال، جمع جمع أقوال. قال الأقاويل نعم، قال لا يلزمك أن تقول سبعة، لأن أقل جمع أقل جمع جمع جمع. ولا يجوز دعوى العموم في العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، رواه البخاري. والعموم من صفات النطق ايضا المؤلف رحمه الله كبر، يعني اكد على ان العموم اللي ذكرنا لكم من العموم هو من صفات النطق، ومعنى من صفات النطق انه يعلم للالفاظ، يعني مثلا تاتي مثلا تستدل بحديث وتقول هذا الحديث عام، يعني هذا اللفظ او هذه العباره او الجمله ان توصف بانها عامه. ولهذا مثلا لو قلت مثلا الزكاه عامه، لا ما يصح الزكاه عامه، تاتي باللفظ الذي فيه الزكاه مثلا وتقول هذه مثلا، تقول مثلا تجب الزكاه على المسلمين كل عام، مين عامه؟ فالعموم يكون من عوارض الالفاظ. فلهذا اي انسان مثلا يدعي مثلا او يقول مثلا بان هذا الشيء عام، بس هذا اللفظ، لان العموم من عوارض الالفاظ، فلا يكفي مثلا تقول ولان هذا الشيء عام، لا يكفي تقول ان هذا الشيء عام، بل لابد ان تطالب بالعباره او اللفظ الذي من خلاله اخذ العموم، لابد. ما يكفي تقول مثلا ولان هذا الشيء عام، لا، بل لابد ان يبين الانسان اللفظ الذي من خلاله اخذ العموم. والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، واجتمع في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر رواه البخاري. طبعا الفعل ليس مراد به الفعل عند الدعاء، مراد الفعل المصدر الذي يقصد الانسان، ليس مراد الفعل عند الدعاء، مراد به الفعل المصدر الذي يقصد الانسان، ولا الفعل عند الدعاء اذا يعني سبقه نفي هذا العموم. فيقول ان الفعل مثلا اذا قدر منه صلى الله عليه وسلم او اذا قدر من احد فانه يكون من باب المطلق، يكون من باب المطلق، يقول والمطلق يصدق بصوره واحده، يصدق بصوره واحده. فلهذا لو انسان مثلا قال فلان مثلا، فلان مثلا جلس في مكان مثلا، لا يلزم انه دائما في هذا المكان، بل يصدق بصوره، لو جلس مره واحده يصدق. يقول فلان مثلا تكلم في مثل فلان، ولا فلان مثلا تكلم في كذا، يعني هذا فعل وصف فعل، فيصدق بصوره واحده ما يدل على العموم. ولهذا يقول مثلا انه حديث كما جمع بين الصلاتين في السفر لا يدل على أنه في جميع أحواله كان يسمع إلا من كلمة مجاقية كان، لكن يدل على أنه لو جمع، لو حصل منه مرة واحدة صح أن يصلي هذا السفر. لما يقول مثلا صلى داخل كعبة، صلى في غزوة الفتح لما دخل مكة صلى جنة صلى داخل كعبة، فهل وصلى فيها بالسفر ولا صلى صلاة واحدة؟ يصدق من صورة واحدة. ولذا يقولون عند الفعل هو من باب المطلق، والمطلق من شأنه أنه يصدق بصورة واحدة، يعني ما يحتج به على ما نقول مثلا أنه يعم النفل مثلا والفرض وغيرها مثلا جميع الصلوات. لو قلت مثلا أنت مثلا لحظة حتى يتضح الشيء، لو قلت مثلا فلان مثلا أعطى فقيرا، فلان أعطى صدق على فقير، فهل مثلا نفهم من هذا أنه تصدق عليه زكاة ماله وتصدق عليه زكاة فقيره، وأيضا المال فيه زكاة الإبل وزكاة حمض الثمار وزكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة وزكاة الفطر، فهل مثلا إذا قلت فلانا أعطى فقيرا هل نفهم منها أنه أعطاه جميع الأنواع؟ لا، ما نفهم، بل أنه باب مطلق وهو يصدق بصورة واحدة. لو أنه أعطاه مثلا من زكاة الفطر، لو أعطاه ريالا مثلا صدق التطوع كل صدق، لو أعطاه مثلا من زكاة الإبل كل صدق، فإذا مثلا معناه يصدق بصورة واحدة، لا يلزم منه مثلا العموم. لكن لاحظوا معي لو كان باللفظ مثلا، وقل مثلا يعني أعطه مثلا زكاة أموالك، أعطه زكاة أموالك، كلمة أموالك مثلا يعني جمع نضيفة إلى معرفة، يقتضى مثلا أن تعطيه زكاة جميع ما عندك من الأموال، جميع ما عندك من حبوب وثمار ومن زكاة تجارة ومن نخلين ومن إبل ومن بقر وغنم إذا كنت تملكها، ومن زكاة فطر مثلا إذا كنت وجبت عليك. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة بين الصلاتين في السفر رواه البخاري، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما، وكما في قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار رواه النسائي. الحديث لم يرد بهذه الصيغة، يعني قضاء الشفعة للجار لم يرد بهذه الصيغة، والأولى يعني التفسير بالحديث الآخر في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرض، الأولى التمييز بما رواه مسلم في صحيحه نهى عن بيع الغرض، هذا أولى، لأن الحديث بهذه الصيغة قضاء الشفعة للجار لم يرد. وكما في قضائه صلى الله عليه وسلم المؤلف هو نسبه للنسائي لكنه يعني لم يذكر النسائي. وكما في قضائه صلى الله عليه وسلم في الشفعة للجار رواه النسائي عن الحسن مرسلا، فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. قول النبي صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الغرض، يقول الصحابي لها صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، لها عن بيع الغرض، ولهذا يقول مؤلف هنا لاحتمال خصوصية في ذلك الجار أو لاحتمال بيع الغرض، هذه مسألة إذا حكى الصحابي فعلا بصفة العمر، الصحابي هو الذي حكى فقال نهى عن بيع الغرض، نهى عن المناملة. فكلمة نهى عن بيع الغرض هل تتناول كل بيع غرض وإلا نهى عن بيع غرض خاص؟ الصحيح أنه يدل على العموم وأنه يتناول كل بيع غرض وإن كان هذه حكاية الصحابة. بعض علماء الأصول قالوا لا يدل على العموم لاحتمال أن الصحابي فهم ما ليس بعموم العموم، احتمال الصحابي فهم ما ليس بعموم، لكن لا نقول الصحابي هو من أهل اللغة، والصحابي لا يمكن أن يروي شيئا إلا حسب ما ظهر له وهو يعني ضمن الإصابة في هذا الأمر، وضمن الإصابة هو بالتالي إذا روى الصحابي فعلا وحكاه بصيغة العموم فهو عام، واحتمال أنه خاص وصحابي رواه بصيغة العموم وليس بذلك لا احتمال بعيد لا يضر به. فإذا نقول من الصواب أن الأحاديث التي رواها